وأختها هلكت في من هلك، فحدهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم، إما لأن الحد تطهير وكفارة والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكى سرائرهم إلى الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحدهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، لم يصرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرحونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا هو ما يقذف، ما يحد القذف، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حدهم لهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى، كان زعيما في قومه فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة، وحد القذف على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم، المنافق يلوذ ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوا، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال هم ظنوا هذا فصرحوا به، فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتموه، لولا يقول المؤلف هل إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين، بين فيه اتفاق. نعم كذب بين. نعم إفك مبين كذب بين. لولا إذ سمعتموه، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحضير، أداة تحضير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ظنوا صرف هذا يعني صرف المساحة، حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون. يعني هل لا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات، يقول المؤلف فيه التفات من الخطاب يعني إلى الظاهر، شوف لولا إن سمعتموه وش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، لولا إن سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالتفت منين؟ من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذه واحدة، لا مبدا التحدي، الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. ف